يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بقسم السنة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. لا زال الحديث عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد أشرتم إلى شيء من ألفاظ الحديث، وعدنا الإخوة المستمعين باستكمال ما تبقى مع ربط أهم الأفكار التي وردت في الحلقة الماضية. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا فيما تقدم على كلام ابن حجر في تعقبه الكرماني، وأن ابن حجر قال محصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهم من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أنه يعني سعدا كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما خبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، توقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، يعني الإنسان يثني على الإنسان بما يعرف، فيثني عليه بما يظهر له، ويكل الباطن والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فوضح بهذا فائدة رد الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار. أحد الجوابين في قوله أو مسلما، يعني لا تجزم بالأمور الباطنة بل اجزم بالأمر الظاهر. الرد الثاني هو المحمول على طريق الاعتذار: إني لأعطي الرجل يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية، هذا اعتذار من النبي عليه الصلاة والسلام في تركه جعيلا. وفي شرح ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو أيضا قول محمد بن نصر المروزي، يعني هو لازم قول من لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام نفى الجزم بالإيمان وأثبت الإسلام، فإذا قلنا أنه أثبت له الإسلام الحقيقي انتقض مذهب البخاري في أنهما شيء واحد، الإسلام والإيمان. إذا نفي اللفظ نفي ما يرادفه، فإذا انتفى الجزم له بالإيمان انتفى الجزم له بالإسلام عند من يقول بالترادف، ويكون إثبات الإسلام الموجود في الحديث هو مجرد استسلام وهو حقيقة لغوية. ولذا يقول ابن رجب: هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، يعني مستسلم في الظاهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وأثبت له استسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو أيضا قول محمد بن نصر المروزي. قال ابن رجب: وهذا في غاية البعد. وآخر الحديث يرد على ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، فإن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله إلى إيمانه، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم ويمنع المهاجرين والأنصار. قد يقول قائل كيف يخفى مثل هذا الكلام على الإمام البخاري؟ نعم، مع دقته نقول البخاري ليس بمعصوم. البخاري رغم إمامته ودقته وبعد نظره وشدة غوصه على المعاني ليس بمعصوم. وكثيرا ما يحصل مثل هذا للأئمة الكبار الذين يوغلون في استعمال الذهن والفكر، أنهم إذا أخطأوا ينجعون، يبعدون النجعة، لأن الإنسان مهما كان بشر، مهما بلغ من العلم والفضل والدقة وشدة الفهم، إلا أنه لن يجاوز ما قاله الله سبحانه وتعالى عن البشر قاطبة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: والظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال: إن كنت مادحا لا محالة، كأنه قال: إن كنت مادحا لا محالة فقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقاله هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره. فأما حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، العمل ظاهر، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا، فقد قال أحمد: هو حديث منكر، ودراج له مناكير. وقال ابن حجر: فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه ويستلزم الإيمان. يعني حينما يشهد أو يزكي أو يعدل إمام من أئمة الجرح والتعديل راويا بأنه ثقة، فإنه يثبت له جميع ما يستلزمه هذا اللفظ من أوصاف، من عدالة في الدين وضبط. نعم، فكيف لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى، ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد الشهادة، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه، بدليل أنه اعتذر إليه. يقول ابن حجر: روينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر، يقول بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس، يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال: قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. لا شك أن المصلحة، مصلحة الدعوة، تقتضي التأليف، ولذا كان من مصرف الزكاة، من مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، إعطاء المؤلفة قلوبهم. فهذه منزلة جعيل عند النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف. قال سعد: فسكت، يعني سكوتا قليلا، ثم غلبني ما، أي الذي أعلم منه، فعدت، أي فرجعت لمقالتي. مقالتي مصدر ميمي بمعنى القول، أي لقولي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه، وفيه ما تقدم من فتح الهمزة والقول بضمها، مؤمنا فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. فسكت سكوتا قليلا ثم غلبني ما أي الذي أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في رواية الكشميهني إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة في ترك إعطاء جعيل: إني لأعطي الرجل الضعيف الإيمان العطاء أتألف قلبه به، وحذف المفعول الثاني للتعميم أي أي عطاء، وغيره أحب إلي منه جملة حالية، وفي رواية أبي ذر: والمستملي أعجب إلي خشية أن يكبه الله، بفتح الياء المثنات التحتية وضم الكاف ونصب الموحدة، أن يكبه فعل مضارع منصوب بأن، أي لأجل خشية كب الله تعالى إياه، أي إلقائه منكوسا في النار لكفره إما بارتداده إن لم يعطى، أو لكونه ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البخل. قال ابن حجر: أكب الرجل إذا أطرق وكبه غيره إذا قلبه، وهذا على خلاف القياس، لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، لازم لما زيدت عليه الهمزة، وهذا من على خلاف القياس، لأن التضعيف والهمزة يتعدى بها الفعل. وتقدم أن كذب وصدق في حديث هرقل من غرائب الألفاظ، ففعل بالتشديد يقتصر على مفعول واحد، وفعل بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين، وهذا تقدم. وقد ذكر المؤلف في كتاب الزكاة فقال، يعني بعد رواية الحديث، يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، يعني رباعي لازم. الإمام البخاري يقول: يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه وكببته. وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. يقول النووي رحمه الله: الحديث فيه الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم مما ليس بحرام، هذا شفع لجعيل لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارا إذا لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. والشفاعة أمرها لا يخفى، الشفاعة الحسنة اشفعوا تؤجروا، هذا إذا لم يكن مما يترتب عليه محظور أو ترك مأمور. ففي الحديث فضل الشفاعة إلى ولاة الأمر مما ليس بحرام، وفيه أيضا مراجعة المشفوع إليه في الأمر، ما يقول أنا شفعت وانتهى دوري، بل إذا راجع مرة ومرتين إذا كان على قناعة ممن يشفع له وأنه يصلح له هذا الأمر، وأنه ليس في شفاعته ضرر على أحد مرارا إذا لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه، تثبت لما قال مؤمن قال أو مسلم، تثبت الآن لا تحكم إلا على الظاهر، أما الباطن لا بد أن تتثبت فيه. وفيه أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وفيه أن المشفوع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة، المشفوع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة، لأنه قد تقتضي المصلحة من وجهة نظره عدم إجابة الشافع، وحينئذ لا ضير على المشفوع الشافع ولا المشفوع إليه. في أن المشفوع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة، فإن كان ولي أمر المسلمين أو ناظرهم لم يجوز له قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، فإنه مما تعم به البلوى، كذا يقول النووي. والنووي رحمه الله تعالى معروف بهذا الباب، كثير الشفاعات وتأتيه الردود، وأحيانا يكون في بعض الردود قسوة، بل وجه إليه الأمر أن لا يشفع لأحد ومع ذلك شفع، فلما شفع بعد المنع قال المشفوع إليه إن هذا الرجل أمره لله فاقبلوا شفاعته. وفيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين عذره في ردها: يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي. هذا اعتذار للشافع، شفع سعد مرارا لهذا الرجل كانه يترك بدون رد، يعني في النفس شيء. ففيه أن المشروع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر للشافع ويبين عذره في ردها. نعم قد يتعذر الرد بالنسبة لبعض الناس، كل من شفع إليه يرد عليه، هذا فيه أقول هذا أمر، لسيما إذا كان في موقع يحتاجه الناس كلهم وتكثر الشفاعات لديه، قد لا يتمكن من الرد على كل أحد، لكن ينزل الناس منازلهم كما أمرنا بذلك. وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل، في أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة، لأن سعد لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جعيل، نعم ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فبين ونبه المفضول سعد الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام على ما يراه مصلحة، هذا رأيه وهذه وجهة نظر، لينظر فيه الفاضل، ينظر الفاضل من في الأمر الذي تبرأ به ذمته ويدين الله به وينفذ على مقتضى ما يدين الله. فيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه، فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به. وفيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم، هذا كلام النووي. فيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم رضي الله عنهم، بل يرجع للطائع ويخاف على العاصي، ويقطع من حيث الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا كله بإجماع أهل السنة كذا قال النووي. قال ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا يعني الحديث صريحا، وإن تعرض له بعض الشارحين يعني مثل النووي. نعم هو كذلك يعني الحكم كذلك، لكن هل يدل على الحديث؟ نعم لا ليس الحديث بصريح الدلالة على هذه المسألة. يقول: نعم هو كذلك يعني لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار في من لم يثبت فيه النص. قال النووي: فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع الأمة والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين، وهذه صفتهم. وفيه أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، لقوله كما في كتاب الزكاة: فقمت إليه فساررته. وقد يتعين الإصرار إذا جر الإعلان إلى مفسدة. قال ابن حجر: وقال القاضي عياض: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني خلافا لما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر وجمع من أهل العلم. هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان باطل، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمن إلا مسلما، وقد يكون مسلم غير مؤمن، ولفظ الحديث يدل عليه. قال الخطابي: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له مسلم أي مستسلم، ولا يقال له مؤمن، وهو معنى الحديث. قال الله تعالى: قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم مؤمن وللمؤمن مسلم. كلام الخطابي يقول: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له مسلم أي مستسلم، كأن كلام الخطابي فيه تأييد لكلام أو لاستنباط البخاري. يقال له مسلم أي مستسلم، ولا يقال له مؤمن، وهو معنى الحديث، يعني أن المراد بالإسلام في الحديث هو الاستسلام، يعني الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الشرعية، وعرفنا ما في هذا. قال الله تعالى قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا. وقد يتفقان، هذا جاري على قاعدة الجمهور، وأن الإسلام والإيمان قد يجتمعان فيما إذا افترقا. وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم مؤمن وللمؤمن مسلم. والممنوع عند أهل العلم المرادفة المطلقة، يعني الإسلام مرادف الإيمان مطلقا في الاجتماع والافتراق. هذا والحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الإمام باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وتقدم ذكر مناسبة الحديث للترجمة. ثم قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، وهؤلاء كلهم متابعون لمن؟ لشعيب، شعيب بن أبي حمزة في أصل الرواية، عن الزهري. يقول النووي فائدة لطيفة تدعو الحاجة إلى معرفتها ويكثر الانتفاع بخبرتها، وهي أن قول البخاري والترمذي وغيرهما رواه فلان وفلان، يعني مثل ما قال الإمام البخاري هنا ورواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري فلان، رواه فلان وفلان، هذا من صنع يصنعه البخاري كثيرا. وقول بعضهم عن الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وشبه هذا له ثلاث فوائد، إحداها بيان كثرة طرق الحديث ليزداد قوة، الثانية أن يعلم رواته، يعلم الرواة لتتبع رواياتهم ومسانيدهم، أو ليتتبع رواياتهم ومسانيدهم من رغب في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الثالثة أن يعرف أن هؤلاء المذكورين رووه، فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد المذكور، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلطا وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان، فإذا قيل عن فلان وفلان وحين ذلك زال ذلك الوهم والله أعلم. لكن يبقى الفرق بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الترمذي، أن صنيع البخاري حينما يقول رواه فلان وفلان هذه كلها في الغالب متابعات، وحينما يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وهم من الصحابة كلها شواهد على ما هو معروف في الفرق بين الشاهد والمتابعة. الموضع الثاني في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى لا يسأل الناس إلحافا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان فذكره. وجه المناسبة بين الحديث والترجمة ما يشعر به السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام كره من سعد إلحاحه عليه في المسألة، ويحتمل من وجه آخر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ترك المشفوع له المسألة. نعم، الإمام البخاري أدخل هذا الحديث لأن المشفوع له وهو جعيل ترك المسألة ما سأل، مع أنه أشير إليه بأنه يستحق العطاء فمدح بهذا. هو الحديث له وجهان، من جهة إلحاح سعد نعم في طلب في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام لجعيل أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من المال، هذا فيه ذم للإلحاح، ومن جهة أخرى جعيل وقد عرض به وسئل له العطاء ما سأل يمدح من هذه الحيثية، على أن الإنسان قد لا يذم بالإلحاح. متى؟ إذا لم يسأل لنفسه، إذا سأل لغيره ولو ألح مرة ومرتين وثلاث ما في إشكال، لأنه لا يتهم حينئذ، لأن المذموم في الإلحاح أن يسأل لنفسه، لا يسألون الناس إلحافا يعني لهم. أما إذا سأل وهو محسن يسأل لغيره ما يعتبر إلحاح ولا إلحاف. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو من المتفق عليه. أحسن الله عليكم، البخاري ما ذكر اسم هذا الصحابي أبدا في أي موضع، أبدا ما ذكر. نعم. ما صرح به ولم يذكر أيضا في تاريخه على ساعته، وإنما ذكر جعيل مهمل. قال رافع بن زياد بن الجعد بن أبي الجعد الأشجعي البصري حدثني أبي عن عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم بن أبي الجعد قال حدثني جعيل قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أخريات الناس. وجعيل هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى غير جعيل الذي معنا، إنما هو جعيل آخر، هو جعيل الأشجعي. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب فقال كوفي روى عنه عبد الله بن أبي الجعد حديثا حسنا في أعلام النبوة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجفاء في أخريات الناس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، فقلت إنها عجفاء ضعيفة، فضربها بجحفة كانت معه وقال بارك الله لك فيها، فلقد رأيتني أول الناس ما أملك رأسها، وبعت من بطنها 12,000. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أحسن الله عليكم شيخ، هل سمي أحد من الرهط الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله جعيل بن سراقة الغفاري وقال الضمري أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكله إلى إيمانه، وذلك أنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى سهيل بن عمرو 100، فقالوا يا رسول الله أتعطي هؤلاء وتدع جعيلا؟ وكان جعيل من بني غفار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعيل خير من طلاع الأرض من مثل هؤلاء، ولكني أعطي هؤلاء وأتألفهم وأكل جعيلا إلى ما جعل الله عنده من الإيمان. هذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وهذا فيه تسمية هؤلاء أبو سفيان وعيينة بن حصن سهيل بن عمرو، هؤلاء أعطاهم والأقرع بن حابس، هؤلاء أعطاهم على 100 من الإبل، ووكل جعيلا رضي الله عنه وأرضاه إلى إيمانه. فيكون من هؤلاء الرهط هؤلاء الأربعة. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.